رجال رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار الأطهار. اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر. اللهم لا تجعل هذا اللهم لا تجعل رمضان هذا هو آخر رمضان في حياتنا. اللهم أكرمنا برمضان في سنوات كثيرة طويلة مديدة. اللهم أكرمنا برمضان في سنوات كثيرة كثيرة طويلة مديدة. اللهم يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، اسقنا من يد نبينا، احشرنا تحت لواء حبيبنا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، حرم أجسادنا على النار. نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نقتل أو نقتل. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء، آمين، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وقد أوشكنا على نهاية البرنامج، ولذلك أحببت أن أتكلم في النهاية عن مسك الختام وعن ختام المسك. فمن هو يا ترى؟ من هو مسك الختام وختام المسك؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سيد النبلاء، فمن هو؟ أقول دائما في أول كل حلقة، نحن نملك تاريخا أبيض من اللبن، أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أطيب من الطيب، أجمل من الليلة القمراء، أحلى بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا علماء ربانيون وعباد زاهدون وقضاء عادلون وملوك وحكام مجاهدون، بل عندنا أطفال أبطال وشباب أخيار ونساء قانتات صالحات عابدات. ووالله ثم والله، ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إذا أغفلنا رسم، ويكفينا من الشرف والمكانة والسؤدد أننا من أمة على رأسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع من؟ لقاؤنا مع سيد النبلاء وإمام الأنبياء وأصفى الأصفياء وأنقى الأنقياء وأتقى الأتقياء، فمن هو؟ لقاؤنا مع رجل يحبه كل من في الأرض وكل من في السماء إلا الكفرة الأغبياء، فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع البشير النذير السراج المنير الهادي إلى كل خير بإذن الرب القدير، فمن هو؟ لقاؤنا في هذه الليلة مع الرحمة المهداة مع النعمة المسداة، لقاؤنا مع من أرسله الله رحمة للعالمين، فأخرجنا ربنا به من الظلمات إلى النور ومن الضلالات والظلم والظلمات إلى الهداية والبشر والفرح والسعادة والحبور، لقاؤنا مع النبي المجتبى ومع الرسول المصطفى، لقاؤنا مع من؟ إنه النبي المجتبى، إنه الرسول المصطفى، إنه خليل ربنا، وكفى. لقاؤنا مع حبيب الحق، مع سيد الخلق، مع صاحب اللواء المعقود، مع صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم من هو محمد؟ حبيب ربنا، درة تاج الجنس البشري أجمع، رجل رفع الله له ذكره وغفر الله له ذنبه ووضع الله عنه وزره، رجل زكاه رب العالمين، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا الحديث في نهاية البرنامج عن سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ عز علي جدا أن أتكلم عن العلماء وعن المجاهدين وعن بعض آل البيت وعن بعض الصحابة وعن بعض الأئمة، عز علي أن أتكلم على مدار شهر رمضان عن النبلاء، وأغفل في آخر رمضان أن أتحدث عن سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم، مؤدب الأدباء ومعلم العلماء وسيد النبلاء. هزتني كلمات كتبها الشاعر وصارت أنشودة في أول البرنامج وآخرة، لا أدري كاتب الكلمات أستاذنا السجيني أم أستاذنا الدكتور أبو الفتوح عقل جزاهما الله عنا خيرا، قال أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، فكيف أتكلم عن التلاميذ وأغفل الكلام عن المعلم عن المربي عن خير النبلاء عن مؤدب الأدباء عن أعلم العلماء عن أفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم؟ أحببت ونحن في أواخر رمضان، في العشر الأواخر من رمضان ونحن نتلمس ليلة القدر، أن أختم البرنامج بالكلام على من أنزل الله عليه القرآن في ليلة القدر، محمد صلى الله عليه وسلم، إنسان عيوننا، نبض قلوبنا، تاج رؤوسنا، المتحدث عن النبي يرفع من خسيسة نفسه، من أنا وما أنا؟ حتى أكلمكم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنني والله أدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا تحدثت عن رسول الله محمد، إنني والله أرفع من خسيسة نفسي إذا تحدثت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أدري من أين أبدأ يا رسول الله، من أين أبدأ يا حبيب الله، من أين أبدأ يا من فضلك الله على الرسل والأنبياء بخصال. إن مثلي ومثلك كمثل الأعرابي والقمر، مشى الأعرابي ليلة في الصحراء فرفع بصره فرأى القمر وقد اكتمل في ليلة البدر، فقال الأعرابي للقمر: لا أدري بما أصفك، إن قلت رفعك الله فقد رفعك، وإن قلت نورك الله فقد نورك، وإن قلت جملك الله فقد جملك. رسول الله محمد جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، وسيما كان وسيما قسيما جميلا حلو الصورة بهي الطلعة، البسمة على محياه، تلقاه دائما وهو هاشا باشا يقول: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، صلى الله عليه وسلم أجمل من تقع عليه العين من بني آدم، كان ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، بل هو ربعة غصن بين غصنين، صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، طويل الأشفار، عظيم الكراديس، أوتي قوة 30 فارس، صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه، ومن عرفه عن قريب أحبه، حتى قال أبو هريرة: ما وقعت عيني على وجه أصبح ولا أجمل من وجه رسول الله محمد، لكأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال سمر بن جندب: نظرت إلى وجه النبي في ليلة، ونظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، يعني ليلة اكتمال القمر، نظرت إلى وجه النبي ونظرت إلى القمر، فوالله كان وجه النبي عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنيقا جميلا مهندما طيب الريح، حتى أن أم سليم لما نام النبي عندها بعد الظهيرة في يوم من الأيام وعرق عرقا شديدا، قامت وجاءت بخرقة وأخذت تجمع تبللها بعرق رسول الله وتعصرها، فرآها النبي تفعل هذا، قال: ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت: أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، كان عرقه أطيب من الطيب، نظيفا جميلا. يقول: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قبل أن يدخل إلى بيته، قبل أن يستأذن ليدخل إلى بيته يتسوك، إذا قام من نومه يتسوك، دائما متطيب مهندم لباسا أنيقا، مع أنه بيلبس مرقع بس هدوم نظيفة وجميلة، لباسا أنيقا جميلا نظيفا طيب الريح. أجمل هدية تفرحه عود ريحان طيب مسك، يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، وحبب إليه من دنيانا الطيب صلى الله عليه وسلم. هذه صورته بسرعة جدا، نسبه. قال البخاري في المناقب: هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، هو أبو القاسم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن عدنان ابن غياث ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. أسماء النبي. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي المرحمة. وأخرج مسلم في الفضائل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. أسماء إيه؟ محمد، أحمد، الماحي، العاقب، الحاشر، نبي التوبة، نبي المرحمة، المقفى. 8 أسماء. ليس من أسمائه محمود ولا طه ولا مصطفى ولا ياسين. قال ابن قيم الجوزية: وله أوصاف كثيرة، ومن جعل له من كل وصف اسم تجاوز بأسمائه 200. وله أوصاف كثيرة، ومن جعل كل وصف له اسم تجاوز بأسمائه 200. من أوصافه البشير، النذير، السراج، المنير، الصادق، المصدوق، الرحمة، النعمة، المصطفى، الهادي، الأمين، الشفيع، الشافع. هذه أوصاف. أبوه عبد الله، أصغر أبناء عبد المطلب وأحب أبناء عبد المطلب إلى قلبه. قال ابن كثير: وهو الذبيح الثاني المفدى 100 من الإبل، وكان من أجمل رجال قريش ومن أعلى رجال قريش نسبا. ابن عبد المطلب حفيد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، زوجه أبوه عبد المطلب من عقيلة قريش، من أشرف امرأة في قريش، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، فولدت له خير خلق الله كلهم. ولد رسول الله من أسرة زكية المعدن، من أسرة نبيلة النسب. تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب، ولم تلبث العروس الجديد حتى حملت، وبعد أشهر قلائل من الزواج خرج الزوج الشاب مع شباب قريش لطلب الرزق في رحلة الصيف إلى الشام. سافر إلى الشام بالتجارة وباع وربح، وينتظر العودة بلهفة حتى يرى العروس الجديد التي لم يمكث معها إلا قليلا، وحتى يطمئن على الجنين الذي تركه في أحشاء أمه. لكنه لما عاد وعك ومرض مرضا شديدا، فتخلف عند أخواله في المدينة يعالج، وانطلق الركب عائدا إلى مكة. استقبلهم عبد المطلب: أين ولدي عبد الله؟ قالوا: مرض وهو عند أخواله في المدينة يعالج. فبعث عبد المطلب بولده الأكبر الحارث حتى يأتيه بولده الحبيب، لكن الحارث لما وصل إلى المدينة وجد عبد الله فارق الحياة وأصبح تحت أطباق التراب، فحزن جدا. وحزن عبد المطلب على ابنه الشاب الذي مات وهو ابن 25 سنة، حزن حزنا شديدا. ولكم أن تتخيلوا حزن العروس الشابة التي لم تمكث مع زوجها إلا أشهر قلائل، ثم فارق الحياة وترك نسمة طاهرة منه في أحشائها. لكم أن تتخيلوا فجيعة آمنة في موت زوجها عبد الله، لكم أن تتخيلوا هذا. مات عبد الله، حسم قدر الله الأمان الحلوة التي كانت تتمناها آمنة، تنتظر رجلها الشاب حتى تطمئنه على ولده الذي في حشاياها وتهنأ معه وتسعد. جاء أمر الله فحسم الأمان، مات عبد الله. فأصبحت العروس المحسودة على الزوج الشاب أيما يشفق عليها ويعطف عليها، وكأن الله يقول: يا عبد الله، يا والد محمد، لقد انتهى دورك في الحياة، أما ولدك الذي في حشايا زوجتك فأنا أتكفل بتربيته، وأنا أتكفل بتأديبه، وأنا أرعاه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في عام الفيل، في يوم الاثنين، في 12 من ربيع الأول، وفيه في يوم الاثنين عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، كما قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم. وكانت ولادته في بيت عمه، في بيت أبي طالب، بشعب بني هاشم، وكانت حاضنته بركة أم أيمن الحبشية، وأول من أرضعت أمة لعمه أبي لهب اسمها ثويبة. بعثت آمنة لجد ولدها تبشره، فجاء عبد المطلب وأخذ ولده الصغير ابن ولده الذي هلك وهو في عنفوانه، وضمه إلى صدره وقبله وشمه وتهلل من شدة الفرح والسرور، وانطلق به إلى الكعبة، ودخل به في جوف الكعبة، وأخذ يدعو الله له، وأخذ يدعو الله له، وسماه محمدا. وهذا الاسم لم يكن من الأسماء المشهورة في جزيرة العرب، سماه محمدا. وفي يوم سابعه ختنه كعادة العرب مع أطفالها، ثم التمس له مرضع على عادة العرب. كان العرب يرضعون أولادهم في البوادي حتى ينشأ الولد صحيحا فصيحا سليما قويا. فجاءت النساء المرضعات من بني سعد، وفيهم حليمة السعدية. عرض رسول الله على كل مرضعة فأبت أن تأخذه، وعرض على حليمة فرفضته، أبوه ميت من سيعطينا؟ فلما عادت كل امرأة من بني سعد برضيع ترضعه بأجر، وعادت حليمة خالية الوفاض، قالت: والله لأخذن هذا اليتيم ولا أرضعنه. فذهبت وأخذته، ولما أخذته وضمته إلى صدرها ضر اللبن في ثديها بعد أن كانت كليلة متعبة مهيضة، فألقمت النبي ثديها فشفى، رضع وشبع ونام، ثم أرضعت ولدها فشبع ونام، ثم ركبت على بغلتها الكليلة المهيضة الضعيفة، وبمجرد أن ركبت والنبي معها تضمه حتى أصبحت البغلة تركض، حتى سبقت كل الجمال وكل الخيول وكل البغال في ركب بني سعد. بركة حلت عليها لما ضمت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت البركات والخيرات على حليمة. كان أولادها يرعون الغنم فيعودون بالشياه وهي حافلة دروعها ملآن باللبن، ويرعى رعاة بني سعد ويرجعون والدروع يابسة والشياه عجفاء، فكانوا يقولون: ارعوا حيث يرعى أولاد حليمة، وهم لا يعرفون أن السر ليس في حليمة وليس في رعاة حليمة، بل في وجود النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية. أحبته أكثر من حبها لولدها. ثم في يوم من الأيام نظر ولد من أولاد حليمة إلى النبي وإذ به يرى رجلان عليهما ثياب بيض كأن الشمس تشرق من وجوههم شق صرع النبي صرعا ثم شق له صدره ثم أخرج قلبه وأخرج منه مضغة سوداء فألقياها وقال هذا حظ الشيطان منك ثم عاد القلب في مكانه ولأم الصدر وقام النبي محمد فلما علمت حليمة ذلك خافت وردته إلى أمه وهو في السادسة من عمره عاد إلى أمه الحنون عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن 6 سنوات أخذته أمه إلى يثرب حتى يزور قبر والده الذي خرج إلى الدنيا ولم يره لمسة وفاء من آمنة أخذت صغيرها ابن 6 سنين مع عبد المطلب مع أم أيمن وانطلق الركب من مكة إلى المدينة ليس لهم غاية إلا زيارة قبر الشاب الفقيد عبد الله فوصلت إلى هناك وزاروا قبر الوالد ولك أن تتخيل بكاء آمنة وبكاء عبد المطلب وبكاء النبي محمد هذا قبر الوالد الذي لم يره هو الآن يقف أمام قبر الوالد الذي خرج إلى الدنيا ولم يره ثم عاد الركب فمرضت آمنة في الطريق اشتد بها المرض ونزل بها عسكر الموت في الأبواء وكأني بها وهي تفارق الحياة تضم صغيرها إلى صدرها فتسكن هذه الضمة من سكرات الموت عليها ماتت آمنة بنت وهب ولك أن تتخيل حال النبي محمد هذا الطفل الصغير ابن 6 سنين الذي عاد لتوه من زيارة قبر أبيه الذي لم يره وها هو الآن يرى أمه تموت أمامه بل ويشارك بنفسه في دفنها مع جده عبد المطلب لك الله يا حبيبي يا رسول الله لك الله يا خليل الله لك الله يا خير خلق الله عاد النبي صلى الله عليه وسلم يعلوه الكرب فقد الوالدة الذي لم يهنأ معها إلا أيام فضمه جده العطوف وعاش معه لكن بعد 2 وشهرين مات الجد العطوف فانتقل من يتم إلى يتم إلى يتم ضمه عمه أبو طالب وكان أبو طالب ذو عيال فكان إذا وضع الطعام وأكل أولاده أولا يقوم الكل وهم يتلوون من الجوع أما إذا وضع الطعام فوضع النبي يده فيه أولا وشرب أو أكل أكل الجميع وشبع الجميع وقاموا وللطعام فضلة لاحظ أبو طالب هذا فكان يحرض على أولاده لا يمد أي أحد منكم يده في الطعام قبل ابن أخي محمد هذا غلام مبارك صلى الله عليه وسلم 8 سنين عمر النبي الآن قال يا عم ائذن لي أن أعمل عايز أشتغل 8 سنين وعايز أشتغل كان عفيفا ما أحب أن يحيا عالى على عمه سيما وهو يرى عمه عنده عيال كثير فعمل في رعي الغنم وهو ابن 8 سنين وما من نبي إلا ورعى الغنم ورعي الغنم يعلم التواضع ويعلم الصبر ويعلم الحلم وهذه صفات يحتاجها كل من يريد أن يسوس أمة تقدم به السن 20 سنة 23 سنة 24 سنة لم يكن له صبوة ولا هفوة كشباب قريش لم يسجد لصنم أبدا لم يشرب قطرة خمر في حياته لم يأكل درهما من حرام أبدا لم ينظر إلى أي امرأة نظرة حرام أبدا بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. سمعت خديجة عن صدقه وعن أمانته، وكانت ثرية صاحبة مال، تأتي بالرجل يتاجر لها في مالها وتعطيه شيئا من الربح، فبعثت إليه بغلامها ميسرة: إن سيدتي يا محمد تريد منك أن تتجر لها في مالها لما سمعته من صدقك ومن أمانتك. قال: فنعم إذن. وخرج بالتجارة وربح، وعاد لها بربح غير معهود، وحدثها ميسرة عن أخلاقه، عن وفائه، عن صدقه، عن أمانته، عن كذا عن كذا، فتعلق قلب خديجة به. وأخبرت صاحبتها نفيسة بما يدور في قلبها، فذهبت نفيسة إلى رسول الله محمد: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج به، أنا مسكين. قالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ عندي عروسة مال وجمال وعيلة وحسب ونسب، رأيك إيه؟ قال: ومن هي؟ قالت: خديجة بنت خويلد. قال: إن وافقت فقد قبلت. ثم قالت وافقت، فأخبر عمه حمزة وعمه أبي طالب فخطباها له. وفي يوم العرس وقف أبو طالب خطيبا فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل ومن ضئي أصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة البيت، وجعلنا سواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. دي كلها مناقب بني هاشم، أسرة النبي، عيلته. ثم قال: وهذا ابن أخي محمد، لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا. وتزوج نبينا من خديجة وهي أكبر منه بخمستاشر سنة، وكان طلابها من الرجال كثيرون لمالها، لجمالها، لشرفها، لعقلها. تزوجها رسول الله وعاش معها أجمل أيام العمر، وعاشت معه أجمل أيام العمر، وكانت وزيرة صدق للنبي، كانت ابنة في الطاعة، أم في الحنان، حبيبة في كل كبير وصغير، وزيرة صدق رضي الله عنها. عاش معها أجمل أيام العمر، وكان في كل عام في رمضان تجمع له خديجة الطعام، فيأخذ الزاد ويصعد هناك إلى الغار في جبل النور يتعبد ويتأمل، إلى أن فاجأه في ذات ليلة الوحي. بينما هو في الغار في جبل عالي على أطراف مكة يرى منه الكعبة في الظلام الدامس، إذ به يأتيه جبريل ويضمه ضمة شديدة يعصره. قال: حتى بلغ مني الجهد، روحي هتطلع. فقال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قلت قال فأرسلني ثم ضمني حتى بلغ مني الجهد وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال فأرسلني ثلاث مرات يضمه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله ويقول: اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. فيضمه حتى يبلغ منه الجهد ويرسله: اقرأ. ما أنا بقارئ. فيضمه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله: اقرأ. ما أنا بقارئ. إلى أن قال له آخرا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم تركه جبريل، فانطلق النبي يعدو لا يلوي على شيء، ينتفض يرتعد. وصل إلى بيته: يا خديجة، دثروني، زملوني. حتى إذا ذهب عنه الروع والخوف قص عليها ما رأى. قالت: يا محمد، يا أبا القاسم، لا تبتئس، فوالله لن يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر والحق، يعني اللي أخلاقه كده عمر ما ربنا يسيئه. ثم ذهبت به بعد إلى ورقة فبشره أن الذي رآه هو جبريل الذي نزل قبل على موسى وعيسى، ثم جاءه جبريل بعد وجاءت آيات القرآن تترى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن يومها قام بهمة عالية يدعو الناس إلى الله بالليل والنهار في الحضر وفي السفر، يدعو المرضى، يدعو الكفار، يدعو الصبيان، وما عرف النوم الذي نعرفه من يومها إلى أن لحق بربنا صلى الله عليه وسلم. صعد على الصفا وصرخ بأعلى صوته: وصباحا! فاجتمع إليه كل أهل مكة. قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا أبدا، أنت الصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك يا محمد سائر يومك. فرد الله على هذا السفيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الصورة: وانفجرت قريش بعدها بالغضب والعداء. آمن بالنبي محمد رجال، التف حوله أبطال، انهال عليهم الكفار ضربا وسحلا وتعذيبا وإيذاء، طلبوا من النبي المعجزات، شق لهم القمر بأمر الله فأصروا على الكفر، سمعوا الحصى يسبح في يده فأصروا على الكفر، رأوا منه القرآن أكبر معجزاته، الذي شهد أكبر شعرائهم وأكبر فصحائهم أنه ليس بقول شاعر ولا كاهن، وأصروا على الكفر. آذوه كثيرا، شتموه: يا شاعر، يا مجنون، يا ساحر، يا كذاب. ضربوه، خنقوه عند الكعبة حتى كاد أن يموت، وضعوا سلى الجزور على ظهره، نثروا التراب في وجهه، فعلوا به الأفاعيل وفعلوا بأصحابه الأفاعيل، لكنه كان دائما وأبدا صابرا راسخا ثابتا صلى الله عليه وسلم. أنا لو تكلمت بالتفصيل لن أنتهي، لكن دعوني أنطلق وأنتقل إلى الحديث عن بعض أخلاق النبي. أنا عاجز والله أن أحيط بالكلام عن كل أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن دعوني أقطف لكم بعض الثمار من أخلاق النبي المختار. النبي تربع على عرش قلوب الخلق بأخلاقه، والله عندما أراد أن يمدحه لم يمدحه بطول القيام ولا بطول الصيام ولا بالصبر في الدعوة ولا بالجهاد، لا، بل مدحه بالخلق فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم أبرز الأخلاق في النبي، وهو رأس في كل خلق كريم. هات لأي خلق طيب، أضرب لك عشرات الأمثلة من أخلاق النبي فيه تجعلك تذهل وتدهش وتقلب يديك ولا تملك إلا أن تقول: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبرز أخلاقه الرحمة، الرحمة، ده هو هدية ربنا عشان يرحمنا. ده ربنا قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده ربنا قال لنا عن النبي: حريص عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ده ربنا قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. صلى الله عليه وسلم كان يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. كان يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أرحم زوج بالزوجة محمد رسول الله. كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سئلت أمنا عائشة عن النبي في بيته، قالت كان في مهنة أهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، ربما قم بيته، صلى الله عليه وسلم أشفق زوج بزوجته النبي محمد، أرحم زوج بزوجته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرحم إنسان بالأطفال النبي. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أنوي الإطالة، قال فأتجوز في صلاتي إذا سمعت بكاء الصبي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه من بكائه. ناوي يخش يطول في الصلاة، يسمع طفل بيعيط يخفف، شفقة بأمه ورحمة بهذا الطفل. رآه الأقرع بن حابس يقبل حفيده الحسن، فعجب الأقرع وقال يا رسول الله أو تقبلون صبيانكم؟ قال النبي نعم. قال أنا عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قبلة. فقال له النبي من لا يرحم؟ لا يرحم. رواه البخاري. كان النبي يسير على يديه وعلى قدميه وركبتيه والحسن والحسين على ظهره. اللهم صل على محمد رسول الله، يركب على ظهره حفيداه الحسن والحسين رحمة وحب وود. خطب الجمعة يوما فرأى الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران وهما يتعثران بين الصفوف، فلم يملك نفسه، قطع الجمعة ونزل وحمل هذا على يد وحمل هذا على يد واستأنف الجمعة. كان يصلي أحيانا إماما وهو يحمل ابنته أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها، وإذا حنية رحمة شفقة رفق ود. هكذا كانت رحمته بالأطفال صلى الله عليه وسلم. كان يلعب معهم ويمزح معهم. قال محمود بن الربيع عقلت مجة من رسول الله مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني وقف النبي يتوضى كده، قال له طفل عنده 5 سنين اسمه محمود صحابي، فوقف قدام النبي كده، فالنبي حب يمزح معه راح بخ الماء في وشه. قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 5 سنين. رحمته بالكفار. ذهب إلى الطائف يدعو أهلها للنور والهداية والرحمة والجنة، فضربوه وشتموه وأدموه، عوروه، رموا بالحجارة إلى أن نزفت رجله بالدم. فلما جاءه الملك الموكل بالجبال لينتقم من أهل مكة الذين أخرجوه، قال جبريل يا رسول الله لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين الكبار اللي بين مكة لفعل، ونخلص بقى من أبي لهب ومن أبي جهل ومن عقبة من هذه الحثالة. قال لا لا يا ملك الجبال، عسى أن يخرج ربي من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا. الله. قال أحدهم له من الصحابة يا رسول الله ادعو عليهم. قال ما بعثت طعانا ولا لعانا. ثم رفع يديه وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في غزوة أحد ضربوه، كسروا رباعيته، غاصت حلقات المغفر في صدغه، شج رأسه، نزف الدم من دماغه وفمه ووجهه. رفع يديه عشان يدعي عليهم، غلبته رحمته، فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان بيتحصر على كل حد يموت على الكفر، لدرجة أن ربنا يخفف عنه ويقول له فلعلك باخع نفسك، يعني هتموت نفسك، قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول له برضو عشان يخفف عنه إنك لا تهدي من أحببت. سبحان الملك. ذهب إلى شاب ابن يهودي يموت، فدخل عليه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله، فنظر الشاب إلى أبيه اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم، فنطق الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فخرج النبي وقد تهلل وجهه يبرق وجهه من السرور يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. اللهم صل على محمد النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، أرحم الناس بالكبار بالعجائز بالشيوخ، يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أرحم الناس بالنساء، يقول استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، يقول من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة هكذا، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم، رزق بأنثى من وراء أنثى من وراء أنثى من وراء أنثى، فاطمة البنت الرابعة، فما حزن وما تكدر بل ضمها إلى صدره وشمها وقبلها وقال فاطمة ريحانة أشمها، مع أنه كان في بيئة تقتل البنات وتعتبر إنجاب البنات عار وفضيحة وشنار. الكلام ده قبل البعثة، أربع بنات وكل ما تجيله بنت يفرح بيها، يشم ستنا فاطمة يقول هي ريحانة أشمها. هذا من رحمته جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. روى البخاري عن جابر قال ما سئل النبي عن شيء قط وقال لا، عمر ما حد يقصده في حاجة أبدا ويقدر يديها له ويقول له لا أبدا. أجود الناس أحسن الناس أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. يدلل على هذا ما رواه البخاري، قال سهل بن سعد رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي ببردة وقالت يا رسول الله أكسوك هذه، جايب لك بردة هدية. البردة عبارة عن قميص وعباية ومخططة وكانت تصنع في اليمن، تقول له يا رسول الله هدية، أنا جايبالك البردة دي هدية. فأخذها محتاجا إليها ولبسها، فلما رآها بعض الصحابة عليه قال ما أحسن هذه يا رسول الله فاكسونيها. قال له الله هتاكل منك حتة، ما تدهاني هدية يا رسول الله. قال فنعم إذن، وقام هو لسه لابسها حالا ما تحطتش على جسمه إلا دقيقة. قالوا يا سلام عيني، راح رايح البيت وقالع البردة الجديدة ولده ولبس الجلابية القديمة المرقعة وراح يديها للراجل. فعتب الصحابة على هذا الصحابي، يا هذا قد رأيته أخذها محتاجا لها وقد علمت أنه لا يسأل في شيء ويقول لا، يعني ليه كده؟ قال رجوت بركتها وقد مست جلد رسول الله وأحببت أن أتكفن فيها. اللهم صل على محمد الجواد الكريم وسلم يا ربنا عليه تسليما كثيرا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله فأعطاه غنما سدت ما بين الجبلين، واحد غلبان بقول يا رسول الله العملية صعبة وبعنا الحديدة ودخلنا على العيد والزوجة عايزة وكذا، قالوا يعني الرجل طمعان في دينار 10 دراهم غنماية جمل، النبي قال له شايف الغنم اللي مالية الوادي ده؟ قال له شايف، قال له هي كلها لك، 1000 غنمة 2000 غنمة مالية وادي سد ما بين جبلين، قد ايه دول؟ 100. قال كلها لك. فذهل الرجل وساق الأغنام وذهب إلى أهله يقول أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولله ضر صاحب هذه الأبيات ولا تقال إلا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تعود بسط الكف حتى أنه حتى لو أنه ثناها لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. والله لو ما فيش في ايديه غير روحه وطلبتها كان ادهالك، يعني ارحمه بقى. فليتق الله سائله، كان يؤثر على نفسه، مش كان بيشبع وناس جعانة او يديك الفضل بتاعه، لا ده كان بيجوع ويشبع الناس، يطعم ويبيت طاويا، يكسو الناس الجديد ويلبس المرقع، يأتي الماء فيقدم الناس على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه. جاءته فاطمة: يا أبي تعبت من خدمة علي، تعبت من خدمة أولادي، أعطني خادم. قال: لا والله لا أعطيك خادما وأهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع. ده بيؤثر على عياله وعلى نفسه وعلى زوجاته صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يسير من جوده، أما حلمه، أما رفقه، أما حكمته فحدث ولا حرج. جاءه شاب في المسجد: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فكاد الناس أن يضربوه، قال: دعوه، ادنوا ادنوا. فاقترب الشاب فقال النبي بهدوء: أترضاه لأمك؟ قال: بأبي أنت وأمي. لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضون. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضون. وعدد له المحارم. ثم قال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدر الشاب ودعا له: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. فقام الشاب: وما من شيء أبغض إلى قلبه من الزنا. الله، إيه الحلم ده؟ إيه الحكمة دي؟ جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه الشريفة، اتعور. أعرابي شد النبي من هدومه كده اللي أعورته في رقبته، وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. إيه ده؟ كلم النبي كده؟ وبتعمل في النبي كده؟ العجب رد فعل النبي. التفت إليه ضاحكا وقال: نعم، أعطوه من مال الله الذي عندي. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلي عليه. الأعرابي الذي بال في المسجد وقام الناس عليه، قال: دعوه، لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه. فلما فرغ قال: يا أخ الإسلام، هذا بيت الله للصلاة والقرآن والعلم، ولا يصلح لهذا؟ قال: كنت أحسبه والصحراء سواء. قال: لا، النتيجة إن الأعرابي في الصلاة قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. رحيم، رفيق، كان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. كان يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. كانت أمنا عائشة تقول عنه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. جاء بأيسر شريعة، قال: لقد جئتكم بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. أنزل الله علي وما جعل عليكم في الدين من حرج. أنزل علي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنزل علي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كان يألف ويؤلف، حسن المعشر، يمزح يضحك مع الناس ولا ينطق إلا بالحق. جاءته عجوز قالت: ادعو الله لي يا رسول الله بالجنة. قال: جنة؟ لن يدخل الجنة عجوز. فبكت، قال: تعالي ترجعين إلى سن الشباب ثم تدخلين الجنة. هو الجنة فيها شيب ولا مرض ولا شيخوخة؟ تعايز تخش الجنة يا عم الحاج وانت عندك 80 سنة وعندك بقى السكر وعندك مش عارف حصوة في الكلى، انت عايز مستشفى يابا. إنما الجنة بقى كلنا فيها كده في صحة وشباب وعنف. زهده، أزهد ولد آدم محمد رسول الله، جاءته الدنيا وركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة. عرضت عليه الدنيا فأبى، ولو جاءته الدنيا لكان من أشكر ولد آدم لله، لكنه قال: لا، أجوع يوما فأذكر ربي وأشبع يوما فأشكره. اسمع، روى أحمد في المسند والحديث صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله عباءة مثنية، عباية مثنية، فرجعت إلى منزلها وجاءتني بفراش حشوه صوف، مرتبة حشوها صوف، فدخل علي رسول الله فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فأخبرته، قال: رديه. قالت: فلم أرده وأعجبني حتى قال لي ثلاثا: رديه، ثم قال آخرا: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجر الله لي جبال الذهب والفضة. تخيلوا يا أخوانا، النبي عاش ومات ما كلش رغيف قمح في حياته. تخيلوا يا أخوانا، النبي عاش ومات ما كلش رغيف منقى منخول، كان خبزهم من الشعير، يطيروه كده، القشر اللي يطير يطير، واللي يتبقى يتعجن ويأكلوه كده. تخيلوا يا أخوانا، سيدنا عمر بيقول: لقد رأيت رسول الله يظل ليوم ما يجد دقلا، يعني رديء التمر، يملأ به بطنه، ما شبعش في يوم من حياته حتى من رديء التمر. تقول أمنا عائشة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قال عروة ابن أختها: فما كان طعامكم يا أمي؟ قالت: كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء. النبي عيش شهرين وثلاث أشهر، فطار وغدا وعشاء، شوية مية وشوية بلح، إلا إذا أهدى له بعض الجيران شيئا من لبن بالشهرين. من يطيق هذا؟ وراضي وشاكر وأشكر ولد آدم لله، ولسانه رطب بذكر الله وبشكر الله وبحمد الله، أزهد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد توفاه الله ودرعه مرهونة بكف شعير عند يهودي من جيرانه ولم يترك درهما وهو بيموت. قال: هل عندنا شيء من المال يا عائشة؟ قالت: عندنا 7 دنانير. قال: تصدقي بهن، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ عدله، أعدل ولد آدم محمد. سرقت امرأة من بني مخزوم، فذهب أسامة بن زيد يشفع لها عند النبي فغضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بل كان يقص من نفسه قبل أن يموت بأيام، قال: أيها الناس، من ضربت له ظهرا أو ظلمته بمظلمة فليأتي ويقتص مني. فقام سواد بن غزية: أنا يا رسول الله، لقد ضربتني، طعنتني بعصا كانت في يدك في بطني في يوم كذا. قال: تعال يا سواد واثأر مني، اقتص. قال: اكشف عن جلدة بطنك، لقد طعنتني في جلدة بطني وكانت عارية. الصحابة في ذهول: قلبك هان عليك يا سواد، تعمل في النبي كده؟ فأتى سواد واقترب، فلما اقترب التصق بالنبي واحتضنه وأقبله وأخذ يبكي ويبكي ويبكي، وقال: ما أردت إلا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عادل، يقص من نفسه. جاءه شراب لبن، شرب، أبو بكر قاعد على شماله وابن عباس الصغير على يمينه، طلب الماء كلاهما، فنظر النبي إلى ابن عباس وقال: أنت أحق بالماء، العدل كده، فلو أذنت أن نقدم الصديق؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، لا أوثر أحدا على نفسي بسؤرك يا رسول الله. قالوش بس اسكت، لا عادل. أعدل ولد آدم محمد، أكتر إنسان متواضع النبي يقول لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقف أمامه أحدهم يرتعد ينتفض، قال هون على نفسك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. خرج في سفر فقال أحدهم أنا علي ذبح شاة، والتاني قال وأنا علي سلخها، والتالت قال وأنا علي طبخها، فاختار النبي الأصعب وقال وأنا علي جمع الحطب. كان إذا أمر بأمر وجدوه في الصف الأول، قال ابن المسجد رأوه يحمل الحجارة، احفروا الخندق يحمل التراب حتى غطى جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين. أقول لك إيه عن أخلاقه؟ أكلمك عن صبره أم عن أمانته أم عن تسليمه بقضاء الله أم عن يقينه أم عن جهاده أم عن عبادته أم عن شجاعته أم عن عفافه أم أحدثكم عن حيائه؟ أقول إيه ولا إيه؟ طبعا الموضوع ما انتهاش، وأستاذ حسن حسان أكرمنا النهاردة وادنا 10 دقائق زيادة، ربنا يكرمه ويحشره مع النبي محمد بإكرامه لنا. غدا إن شاء الله نتم الحديث عن سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم، عن بعض أخلاقه وعن جهاده وعن عبادته وعن وفاته صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يحشرنا معه بحبنا له. اللهم إنا نشهدك أن نحب رسولك أكثر من أنفسنا وأكثر من زوجاتنا وأكثر من أولادنا، فاللهم احشرنا معه بحبنا له برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء.